تبع ذلك التعرف الكبري وبإثبات الباطلة ونقضها. ولاحظنا أن مضى من مسيرة إن شاء الله من كل يوم أن شبه الكافرين في كلام الله رب العالمين لا تكاد تبين. ويتعرض الشبهة على وجه التقييم، وهذا من منهج الموفقين، فإن تعرض الإنسان للشبهة فلا يغالي في عرضها ولا يمول ولا يتفنن في ألفاظها، فإن الشبهة خطاطة والقلوب ضعيفة. فقد تكلم الإنسان من أجل شبه المفسدين أو الكافرين أو البدع فتعلق شبهة في القلب ولا يعلق الجواب في العقل أو في القلب، فحينئذ يكون ذلك من الفساد المنكر. ومن منهج بعض المفسرين كالرازي مثلا في تفسيره أنه يغالي في تفسير الشبهة غالبا، وفي كثير من المواطن لا يردها انما يردها في موطن واحد، فيغالي في كل موطن في تكون الشبهه ثم يزيد على راسه، وكثيره كبير. فقد لا يقبل الانسان على العوده ولا يكتب متى يعود واين يعود واين مذكور الرد. وحينئذ يقال عن الامام الغالي رحمه الله قالوا يذكر لك الشبهه نقدا ويكون الجواب نسيئه وهذا امر ليس حسن ولا مليء. ثم لما ذكر تقريب لما ذكر بعض الرجل تقريب الكفار النبي صلى الله عليه وسلم امر الله عز وجل النبي ان يتبرع من المشركين، ومنه التبرع كان ذلك تهديد ووعيد في مآله يوم الدين. ثم قال الله عز وجل في معادهم في الدنيا وثلث الآخرة قال وإن نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يقومون. وإن نرينك بعض الذين نعدهم أي في الحياة الدنيا من الكذب والعذاب والاستقصال والهوان والغلبة، وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. فإلينا مرجعهم جواب فرق في نتوفينك، أما جواب وإن نرينك بعض الذين نعدهم فمحذوف تقديره وإن نرينك بعض الذين نعدهم في الحياة الدنيا فذاك، وإما نتوفينك فإلينا مرجعهم وهناك الكتاب. الكفار جمعوا على أنفسهم هوان وصغار في الدنيا والآخرة، فإن أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما وعدهم به، وهذا يا إخوة يؤكد العقيدة التي ذكرناها آنفا عقيدة الوعد والوعيد. ولكن ما أحلم الله وما أخبره على الله يهددهم ويقويكم حتى يربيهم، وهم اتخذوا من عدم وقوع وعيده شبهة، فجعلوا هذا سببا من أسباب عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما أقساهم

تقطع على الإنسان إلا أن يشهد بالحق وأن يعلم الكافر إن أدخل النار فهذا الإدخال إنما هو جراء عمله. فهنالك الموازين، وهنالك تطاير الصحف، وهنالك الختم على الأقوال ونطق الأيدي والأرض والجلود، وهنالك مع ذلك كله شهادة الرسول يؤثر الرسول إليه ويعلم الرسول من آمن به ومن كفر به. لذا الأمة الحمدية خاتمة الأمم، آخرة الأمم في الزمن، والأمم وأول الأمم في الفضل تبعث هذه الأمة، تبعث أفرادها رؤلة محجبين. النبي يعرفه من أثار الله، النبي صلى الله عليه وسلم لهم قيمة. فلما يرى كما ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن جبريل صلى الله عليه وسلم، لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يطردهم عن حوله يقول أمتي أمتي يصلون صبر عليهم قيمة. فيقول الملائكة له صلى الله عليه وسلم إنهم غيروا وجهه، فيقول الذي صنعت في قلبه غيروا وجهه، ما بقوا على الهدف، لم يبقوا على الأمر القديم، غيروا وبدلوا في دين الله. وهذا التغيير والتبديل في دين الله الذي كان تحت وطأة الانهزام الداخلي والتأثر بالكافرين، فحينئذ يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نصفا نصفا، فدعا على تغيير وتبديل. يقول ابن كثير رحمه الله يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، واما نرينك بعض الذين نعدهم اي ننتقم منهم في حياتك لتفر عينك منهم. النبي ما كان يمكن ان ينتقم منهم فصارت عينهم مثلي وليس على لتعلمون في الطائف كيف جاء عليه الملك وقال له اطلقوا عليهم الجبين اي الجبلين، قال له ما كان يحبهم صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لهم الاسلام، وكان يطمع ان لم يؤمن هذا الجيل يطمع بالجيل الذي بعده، وهذا كان من موقفه ان يئس من قوم الجيل اطمع بالذي بعده، قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول ذلك، وقمع النبي بمن بعده، وقمع النبي بأولاده، فلا ينقطع طمع أصلابهم من ذلك، ولو من ذلك، أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل في الجنة، أبو جهل في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي لولده. من هذه الرؤية لولده كانت لعثمان رضي الله عنه، كانت لعكرمة ابن أبي بكر. قبل قول ابن كثير إذا فر عينك منهم، نعم ابن كثير يقول إن نريدنا في بعض الذين نعيدهم في عين هذه الجنة هذا أمر فلا أو يتوفينك فإلينا مرجعهم أي مصيرهم وهم طالبهم، والله شهيد على افعالهم بعدك، وقد راى الطبراني مع سليتك ابن حكيم عليك بسيد ما لا اسم فك الهمزه. هنالك كتب تسمى عند اهل العلم كتب ضبط الرواد، ضبط الاسماء حتى يكتب الانسان قراءه الاسماء، فستان او فستان مثلا او مثلا. واحسن الكتب ورعاتها ورسائلها عن الاطلاق كتاب ابن ناصر الدين رحمه الله المشكي كما توظيف المشكله مطبوع في اكثر من بلدان في ضبط اسماء الرجال، خاص في ضبط اسماء الرجال. وقد روى الطبراني عن سبيكه من اكيد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال عرضت علي امه الجاهليه لدى هذه الفكره اولها واخرها. فقال رجل يا رسول الله عرض عليك من خلق فكيف من لم يخلق؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثور وفق حتى اني لاعرف الانسان منهم من احدكم بصاحبه. على هذا فلكل امه رسول اذا جاء رسولهم قضي بينهم على هذا الاسس النبي يبعث يشهد. طيب النبي يشهد على من راه فمن لم يره؟ قال صلى الله عليه وسلم اراهم الناس كبروا. هو يعرف الذي لم يره يعرفنا هذا الحديث يعرفنا بآحادنا. اي نعم كبرنا له ونحن في عالم الله. هذا الحديث ما كان حقيقه ينبغي ان يتبعه. هذا الحديث من الطبراني في روايته عن منذر بن زياد فهو اتهم بالكذب. الحديث ثم موضوع او ضعيف جدا. الحديث هذا ينبغي ان ننبه عليه. واثار الشيخ الاصل الى الاسناد واثار الى الناس. وقوله ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم في هذا الإشارة يا أخوة أن الله عز وجل ما يقرر من أمة لا خلا فيها نذير من أمة لا خلا فيها نذير. فالله عز وجل أرسل الرسل لكل أمم والرسل منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم. ولكن ما من قرر ما من أمة إلا أرسل الله لهم رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعدها حتى ينقطع العذر. فإن بقي خبر الرسل قائم فهذا أساس خبر الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد اسم الأمة كلها. فالأمة كلها أمة محمد. حتى الكفار حتى الكفار. فالأمة اسمان. أمة الاستجابة وأمة الدعوة. فالكافر الكفار من أمة محمد من أمة الدعوة. والمستجيبون والمؤمنون من أمة الاستجابة. فكل الناس عربيهم وعجميهم مؤمنهم وكافرهم كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم أمة الدعوة. وأما من آمن به الفاسق منهم المؤمن فهو من أمة الاستجابة والاستجابة أكثر. من لم يبعثه رسول ما هو حاله؟ يمتحن في عرصات المسيح بتفعيل النيران ويقال لهم استحيوها فان اقتحموها دخلوا الجنه وان ابوا دخلوا النار. هؤلاء يسمون اهل الكثره. اهل الكثره قوم ما ادركوا الرسول ولا ادركوا الاسلام او قوم ادركوا الاسلام على كبر. واحد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير عمره 90 سنه 100 سنه ما يبين هذا يلحق به الكفر. وهذا يساعد له النيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره جمعها على وجه النبي الامام ابن القيم رحمه الله في رواه كتابه فرده الوكيل جمع جميع الاحكام الكبار في هذا الباب. وخلاصه الحديث ان الاصم الاسكم الأطرف الأطرف من أصم الأحكام ومن أدرك الإسلام على كبار وأولاد المشركين والمجانين والمعتودين وأهل الفترة هؤلاء يشعل لهم نيران القيامة وشعلهم نيران القيامة والأمرون بامتحاننا، فإن نجحوا فازوا واستجابوا، وإن أبوا دخلوا النار. وقوله لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم يعني يوم القيامة قضي بينهم في الصدق، أي تكون أمة تقرب إلى الله بحضرة رسولنا، وفي الثاني أعمالنا من خير وشر وموضوع الثاني ذلك، وحفرتهم من الملائكة بجهود أيضا أمة تبع أمة. وهذه أمة الشريفة كانت آخر أمم في الخلق، إلا أنها أول أمم يوم القيامة يفصل بينهم بإقبال، أول أمم إقبال لها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الجنة حرام على أحد إلا ويدخل حتى يكون الجنة فاصل، والجنة حرام على سائر الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أن جعلها من هذه الأمة، هذه فضل عظيم كان يتمناه كريم الله منه، فهي نعمة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السالكون يوم القيامة، نحن الآخرون في الوقت والسالكون في الحال، السالكون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلق، في رواية الصحيح المسلم المقضي بينهم يوم الخلق، المقضي بينهم يوم الخلق من سؤالات المسلم ليس في الخلق. فأمتهم إنما حازت قصد السبت بشرفه صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أعطيت أشياء كثيرة من جنس ما أعطيها نبيها صلى الله عليه وسلم، مثل هذا السبت مثل كل منا ومثل رفع الجن، فهذه الأمة ذكرها مرفوع وأهل الحق فيها فيهم ظاهرون، ظاهرون الدنيا كلها تأمر في سنة سورة جل الله التي ظاهرة ظاهرة ظاهرة عظيمة، قد تكون مغلوبة إلى الله لكنها ظاهرة ظاهرة لكل الناس. المسلمون هم فضل الله تعالى معهم ما علي مع ما هم عليه، إلا أنهم ظاهرون عند كل الناس. ومن أراد الحق الإسلام نصر سبحانه، ومن أراد الحق فقط ويجب ويقولون مثل هذا الوعي في الطاغوتين، الله عز وجل أعددهم لعذاب الآخرة، أعددهم لدخول الهواء، إما أن الله عز وجل يجعلهم في الدنيا والآخرة، ثم تعرض لحب الشدة كتاب السنين ولا كتاب الدليل لشبه الكفار، شبه الكفار في عدم إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، قولهم أن تساعدنا بالعذاب، وهذا العذاب ما رأيناه في الدنيا، هذا العذاب ما رأيناه في الحياة الدنيا، وحارب الدنيا، وكما مر معنا في الكتاب قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنصر علينا تجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. أمرهم عظيم، العاقل يقول إن كان هذا هو الحق عندك تبديل إليه تجعلنا أتباعك، هم من باب العناد يقولون إن كان هذا هو الحق عندك فليش أنصر عليك تجارة أو ائتنا بعذاب. أصبح تهديد، أصبح شبهة له في عدم الإيمان. يقول صادق، يقول صادق وأنت تتوعدنا، فهم يبحثون بالمناقيش عن مداخل لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يعود عليهم بضر، وهذا ليس من سنة الأقلاء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، كأن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتم صادقين متى هذا الوعد، هذا الوعد الذي تعدنا اياه والذي تهددنا به متى هو؟ الاصل منهج القران الكريم في عرض الشبه ليس على وجه ظهور الشبه، لان شبهه الكفر لان شبهه الكفار ساقطه ضعيفه، ولكن الله عز وجل ما اهملها. فالشبهه ينبغي للانسان ان يكون لها وزنه ما يهملها، ولكن لا يبالي فيها، يعالجها معالجه بالاجمال والتخطيط وبالتقرير تقرير حقائق، حتى لو ان الشبهه زالت فاخطات ترفع. بعض الناس يجيب شبهه يطيب الدنيا ولا يطعيها بالشبهه، هذا خطا. الشبهه يعرض بها تعريضا وتعالج اجمالا وتفصيلا. فمخطئ من يهمل شبه الناس شبه المخالفين، ومخطئ من يدلل فيها فيروج بضاعتها وهو لا يشعر. قال ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. الجواب الاجمالي قل لا بكل صيغه ولا متى. انتم تسالون متى العذاب وتجعلون هذا سببا ومندوحة للتكليف، فانا لا املك الوسيله على الله. هذا عبد والذي جاءكم التهديد، الذي جاءكم بالتهديد هو الله، وانا بلغته لكم، فانا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، الامر ليس لي. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. شبه الجبرية، على اعتبار ان الا استثناء واستثناء اصولي. قال كل امه اجل، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون الساعه ولا يستقدمون. لكل قوم اجل، والله عز وجل جعل لكم اجلا، هل تهديد ومعالجة لإيش؟ عدم إسقاط التهديد، تأكيد على التهديد. لكل أمة أجل، الأمر ليس بيدي وأنا لا أملك لنفسي شيئا، ولكن من سنة الله سبحانه وتعالى أن لكل أمة أجل. فإذا جاء هذا الأجل فلا يقع استقدام ولا استقدام. فالله جل في علا أمهلكم وما حصل وما اوقع الوعيد الذي يصدقكم به لحكمه. هذا تاكيد في الجواز الاجمالي ان الامر ليس بيدي وانما هو عند الله عز وجل، وفيه تاكيد على كون التهديد حقا. فاذا جاء اجلهم فلا يستاخرون الساعه ولا يستقدمون. ثم الجواب الصحيح، قل ان ارايتم إن أتاكم عذابه بياتا، البيات إيه؟ ليل، عشوا، كون الناس يكون في بيتهم طالبا ويبيتوا، فسمي المقيم ليلا بياتا. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، العذاب يأتي فجأة في الليل أو في النهار، أنتم يا من استعجلتم به، أنتم أيها المجرمون، بدلا من أن تتخذوا هذا الوعيد سببا في الإيمان اتخذتموه سببا في الكفران. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ من تستفيدون؟ إن آمنتم بعده فإيمانكم مردود عليكم. إن رأيتم العذاب فآمنتم فالإيمان يقبل بعد رؤية العذاب. وإن كفرتم فقد استؤصلتم. فأنتم تتعجلون العذاب، وتعجيل العذاب ليس لصالحكم لا فيكم ولا فيكم. فكان ينبغي لكم أن تؤمنوا ولا تنتظروا، لأن هذا الانتظار ليس لمصلحتكم لا في المعاش ولا في المعاش. قال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ الآن ما أنتم تسعون وكنتم تستعجلون به. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ فيوم القيامة قال لكم هذا، فقد ظلمتم أنفسكم بعدم استجابتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لكم ذوقوا عذاب الخلد، عذاب النار خالدون فيها، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ يقول كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حكم المسلمين في استعجاله للعذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعليم مما لا فائدة له فيه، فأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، وقال سبحانه: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أي لا أعلم شيئا مما استأثر الله بعلمه إلا أن يعني عليه. هذا اشار الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا اكثر من مره اكثر من 10 ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، واعتقاد النبي ان الغيب كعلم الله كفر بالله رب العالمين، واعتقاد النبي ان الغيب كثير من الناس يحبس تسال في مساله الرياضيات او في الطب او في علوم دنيويه ويكون جواب الله ورسوله عنه، هذا خطا. مثل المسألة في غيره، واحد سرق، واحد غاب، واحد جاء، واحد يعني هل يأتي من خطر، هل يبرغ الله عز وجل مرض، يقول الله ورسوله أعلم، هذا خطر، هذا خطر. لو في إنسان مسألة في غيره سرق، صلى الله ورسوله أعلم، يكمل هذا وقت، صلى الله ورسوله أعلم. أما يسأل عن شيء التوصل ده من غيره فيقول الله ورسوله أعلم، هذا خطأ، هذا أمر خطأ. أي لا أعلم شيئا مما استأثر الله به إلا أن يطيعني عليه، وقد أخبرتكم أن الساعة كائنة ولم يطعني على وقتها، ولكن لكل أجل، أي لكل قرن مدة مقدرة من عمر، فإن انقضى أجله فلا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. فقوله ولم يؤخر الله نفسا اذا جاء اجله الايه، ثم اخبر ان عذاب الله ياتيه بغته، فقال: قل ارايتم ان اتاكم عذابه ليلا او نهارا، ليلا او نهارا ماذا يستعجل من المجرمين؟ اثم الى ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون، يعني انهم اذا جاءهم العذاب قالوا: ربنا انصرنا وسلمنا. هذا ما يصح الآن بعد العذاب، وكقوله تعالى: وربكم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ثم قال تعالى: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أي يوم القيامة يقال لهم هذا تأكيدا وتقريبا، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون أي إلا بما تستكسبون من آمنوا. Thank you.